الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يقرأ لي الحديث من حفظه؟ من حفظه؟ من حفظه؟ ها؟ يلا من حفظك؟ يلا. قال عن النعمان بن بشير، يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبينهما صحيح أمور مشتبهات، ما عليه، خلوه يتكلم. كثير، كمل كمل. كثير من الناس، أيوة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. من يكمل عنه؟ يلا كنت بعطيك زيادة لكن يلا حلاوة. من يكمل عنه؟ فمن اتقى الشبهات أحسنت. طيب زين، استاهل والله زيادة. يلا من يكمل؟ ألا وإن لكل ملك حمى. من يكمل؟ يلا من حفظك، من حفظك، من حفظك. ألا وإن حمى الله، ألا وإن في الجسد، ألا وهي، أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. طيب قولي الحديث. من يقول الحديث مرة ثانية؟ يلا عل صوتك. صح، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. ألا وإن لكل ملك، ألا وإن في الجسد، ما شاء الله ما شاء الله، تحتاج زيادة ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. طيب نسمع الحديث ونأخذ الفوائد، نكتب الفوائد من الحديث. عن أبي عبد الله النعمان، النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ليش مرات نقول رضي الله عنهما ومرات رضي الله عنه؟ ها؟ ها؟ أحسنت، عنه وعن والده، لأن والده صحابي، بشير صحابي والنعمان صحابي، فنقول رضي الله عنهما. لكن مثلا إذا قلت عن عمر بن الخطاب أقول إيش؟ رضي الله عنه، ما أقول عنهما، لأن الخطاب إيش؟ الخطاب مو بصحابي، مات في الجاهلية. طيب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. ما معنى بين؟ واضح. من يعطيني مثال على الحلال؟ أي شيء حلال؟ يلا. الصلاة واجبة. اللحم الحلال، لحم التيوس والخرفان. أحسنت. أيضا الذكر، ذكر الله. نحن ما نريد هذه عبادات، صحيح، يعني أمور حلال ما علي. طيب مساعدة الناس، كل شيء هذا حلال. الأكل، الأصل في الأكل الحلال، قال كل الأكل حلال. طيب هذه عبادات، أنا أقول لكم في أشياء، أشياء الآن، هذه حلال ولا حرام؟ حلال، حلاوة، قول حلاوة. أيوة الآن سنأخذ. طيب لحم الطيور، أحسنت. أحسنت. طيب خلاص خلاص خلاص خلاص، الدجاج أعطيتك حلاوة، ما أعطيتك. الملابس إلا الحرير مثلا. خلاص الحين بسألكم شيء ثاني، بسألكم شيء ثاني. قال وإن الحرام بين. استمع استمع يا شباب استمع يا شباب. وإن الحرام بين وإن الحرام بين. الحرام واضح. مثل ماذا حرام؟ يلا أعطوني حرام. شوي شوي شوي شوي شوي شوي. لحم الخنزير. طيب أيضا الخمر. أيضا لا خلاص خلاص خلاص يكفي يكفي. دخان الجيجارة. والله كلكم صح. لحم الخنزير. طيب خلاص خلاص يا شباب خلاص. خلا تهدون بعدين. لا خلاص لا لا, لا. خلاص خلاص خلاص يا شباب خلينا نكمل زي خلينا نكمل الحديث. الحين بسألكم سؤال ما بتعرفون. تحداكم. وبينهما أمور مشتبهات. عطوني مثال على المشتبه. هذه صعبة. لا لا لا لا لا لا لا يلسوا يلسوا يلسوا يلسوا خلاص. لا لا لا خطأ خطأ. لا لا لا لا خلاص كل واحد مكانه. خلاص كل واحد مكانه. ما شاء الله اليوم نشيطين وايد. استمعوا استمعوا خلاص خلاص. لا ما اريد جواب الان. خلينا ناخذ المشتبهات. خلينا خلينا نبان احنا كل المقصود يا شباب نستفيد كلنا. نبى نسمع الآن. خلاص كل واحد مكانه ما حد يوقف يا شباب. أنا أشكركم على هذا النشاط والتفاعل لكن شوي شوي. طيب نسمع أخونا. شيخ اللحم اللي عم تشتريه بالمول اللي عرفت اللحم شفتم على حلال أو حرام. أحسنت بارك الله فيك. شوف هذا مثال دقيق. قال لا نسمع نسمع يا شباب نسمع الآن. خلينا زي نكتب الفائدة هذه. خلينا نكتب الفائدة هذه يلا بعدين بنسأل وبنكمل الأسئلة. الأشياء الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأشياء الأشياء يعني أي شيء تريد تحرم حكمه في ثلاثة أشياء ينقسم إلى تنقسم إلى ثلاثة أشياء ثلاثة أقسام. الأشياء كتبوا كتبوا يا شباب. الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد اكتب رقم واحد. الحلال الحلال الحلال الواضح. اثنين الحرام الواضح. أول شيء الحلال الواضح. اثنين الحرام الواضح. ونحن عرفنا الحلال والحرام تعرفونه. مرة ثانية يا شباب مرة ثانية. الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد الحلال الواضح الحلال البين الواضح مثل ما قلتوا حلويات واللحوم والعصير وأي شيء. طيب الحرام الواضح. اثنين الحرام الواضح. قلنا الجقارة الدخان حرام واضح لأنه يضر الإنسان. الخمر حرام. لحم الخنزير حرام إلى آخره. خلاص خلاص خلاص شوي شوي شوي شوي ما علي ما علي شوي شوي. لا لا لا الحلاوة ما تضر. إذا أكلت شيء واحدة الآن ما تضرك ضرر محقق. مقصود الضرر المحقق. أما والله بيزيد عندك سكري بيسوس أسنانك هذا أنت مفرط. أنت ما تغسل أسنانك مثلا. طيب لا لا هذا الإسكار اللي يسكر. هذا اللي يسكر صحيح. نعم. طيب الثالث اسمعوا يا شباب. الثالث الثالث إيش؟ المشتبهات. المشتبهات لا ما نقول مشتبهات. المشتبهات ما معنى المشتبهات؟ أول شيء شو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات؟ مشتبهات يعني ماذا؟ أحسنت. لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمون إيش؟ أحسنت. يعني لا يعلمها الناس هل هي حلال أو حرام؟ هذا معنى مشتبه. أنت تشوفه تقول والله هذا حلال، لا حرام، لا حلال حرام، ما أدري، هذا مشتبه. الآن سنعرف أمثلة يا شباب، خلينا نعرف أمثلة. طيب الثالث كتبنا رقم ثلاثة المشتبهات. طيب تكتب عند المشتبهات، لا لا مش مكان، تكتب عند المشتبهات ايش نقول؟ ان كانت الشبهة قوية، ان كانت الشبهة قوية ايه اكتب عند رقم ثلاثة المشتبهات غير الواضحات، يعني ان كانت الشبهة قوية، ان كانت الشبهة قوية ودل الدليل عليها ودل الدليل عليها ودل الدليل عليها فتركها أولى، فتركها أولى أو واجب، فتركها أولى أو اكتب أو مبوى، فتركها أولى أو واجب، فتركها أولى أو واجب، فتركها أولى أو واجب. أنا أعطيكم مثال. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد زوج حرمة، زين مثال، في واحد تزوج امرأة بعدين بعد ما تزوجها وخلصها جاءتهم امرأة عجوز قالت أنتما أرضعتكما أنا يوم كنتوا صغار، أنا رضعتكم. كيف يعني؟ يعني سيكون هذا الزوج ولد لهذه الأم من الرضاعة، تعرفون الابن من الرضاعة صح؟ يعني امرأة رضعت ولد يكون ولدها من الرضاعة، تكون أم من الرضاعة. طيب إذا أرضعت ولد وبنت بيكونون إخوان من الرضاعة، هل يجوز يتزوجون؟ لا. طيب المشكلة الآن هو هذا متزوجينها من زمان وجاءت امرأة عجوز وتقول قد أرضعتكما، طيب لا كيف مو على كيف الآن؟ هذا شيء خطير، يعني الآن كأنه متزوج أخته، شيء خطير جدا، شيء حرام. فالآن نعم الآن هذا الرجل خاف، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يريد حل لمشكلته الآن. فتعرفون يا شباب أنتوا إن شاء الله إذا درستوا علم الشريعة بتعرفون أكثر، الشهادة الأصل يقبل فيها رجلين أو رجل وامرأتان، هذا في الأمور المالية. هنا ما في إلا امرأة واحدة تشهد، فالرجل لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أفتاه، قال له كيف وقد قيل، ما أقدر أقول لك شيء، كيف وقد قيل، خلاص المرأة هذه قالت أنها أرضعتكما، أنتوا أخوين من الرضاعة الآن، ممكن تجذب ممكن ما تجذب، لكن الآن إيش الآن وبينهما إيش؟ مشتبهات. هذه شبهة الآن، شبهة خطيرة الآن، الشبهة قوية جدا صح ولا لا؟ لأن ترتب عليها حرام، وامرأة إيش مصلحتها تجذب؟ يعني ما تجذب، ليش تجذب؟ الأصل ما تكون كاذبة إيه، بس ما في عداوة بينهم، لو كان في عداوة لو كان ما عليه، لكن الآن في الحديث ما ورد شيء من هذا، هي قالت أنا أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه الشبهة لأن شبهة إيش قوية، قال كيف وقد قيل، فهنا ترك الشبهة إيش مو بأولى، نقول إيش واجب، ترك الشبهة واجب، إذا ما ترك يقع في الحرام، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ يعني طلب البراءة، يكون بريء في دينه، دينه ما شاء الله صالح، يكون عبد صالح وعرضه ما حد يتكلم عليه، ما حد يقول والله هذا يزني بأخته ولا هذا يفعل، لا خلاص تبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع إيش؟ في الحرام. شوف، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني إذا كان شبه قوية يجب تركها. طيب أعطيكم مثال ثاني، معال ترى لا أعطيكم مثال ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ما جاء نوم، ما لم يأته نوم، يتقلب على فراشه ومهموم، فإلى الفجر، إلى الفجر، هذا ليس طبيعي، إلى الفجر ما ينام. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرقت البارحة، أنت البارحة شفتك، تعرفون الأرق، الأرق يعني مرض تصيب الإنسان ما ينام. فقال: لقد أكلت تمرة. تمرة خلت ما ينام، أخاف أن تكون من الصدقة. يقول: أنا شفت تمرة في البيت وأكلتها، بعدين فكر قال: تعال ممكن تكون هذه من تمور الصدقة، لأن الصدقات كان يؤتى بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوزعها على الصحابة والفقراء، وأحيانا ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمر، يكون فقط ماء. فخاف الآن، ما يدري الآن، هو أكل بعدين تذكر يمكن تكون هذه التمرة من الصدقة. طبعا هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء حرام؟ لا، لأن هذه التمر ما يدري، لكن الأولى تركها. ولذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة يعني فقال في الطريق، قال: لولا أن تكون من الصدقة، لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. شوف خلاص عرف، فالأولى أن يترك، يقول هذه التمرة ممكن تكون من تمر الصدقة، أنا ما أكلها، أعطيها الفقير خلاص. فهذه شبهة لكن ليست قوية، يعني احتمال أن تكون من الصدقة ممكن احتمال ضعيف، صح ولا لا؟ الأصل شيء في بيتك يكون إيش؟ ملك لك، إلا إذا تيقنت أنه ليس بملكك. لكن مع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم تركها، لأن هذا هو الأولى، الأولى يعني الأحسن. فإذا نستفيد الفائدة الأولى، الشبهة إذا كانت قوية أو قام عليها دليل الأحسن أنك إيش؟ تتركها، تتركها عشان تسلم في دينك، ما تكون فعلت شيء حرام. مثل ما قال أخونا، أخونا من اسمك؟ ها؟ يوسف. يوسف قال مثلا: والله أنت شفت دجاج، ما جود الأصل في الدجاج لابد يذبح، صح ولا لا؟ حتى يكون حلال. أما الميتة دجاجة غير مذبوحة تكون إيش؟ حرام، الميتة حرام. في بلاد الغرب لا يذبحون، في بلاد الغرب يصعقون بالكهرب، يميتونها ويقطعون راسها وجمدونها وخلاص يبيعونها. فيكون تكون هذه الدجاج حرام الأصل إذا كانت ميتة، لكن نحن في بلاد المسلمين الحمد لله أصل أن يكون الأكل إيش؟ حلال. لكن أنت مثلا ذهبت إلى السوق، والله شفت دجاج مثلا من منقول مثلا من البرازيل أو من أوروبا أو من كذا، ما مكتوب عليه حلال، الآن هذا إيش؟ لا ما تستطيع تقول حرام، لأن دخل في بلاد مسلمين يدخل برقابة، كل أكل هنا يدخل مراقب في البلدية وفي كذا يراقبون، ما تستطيع تقول حرام ولا تستطيع تجزم تقول حلال، يعني فتقول هذا إيش من شبهات، أنا أتركه أحسن، أشتري دجاج إيش محلي، دجاج الروضة ولا دجاج في العين ولا مذبوح، يكون هذا أطيب لقلبي أو مكتوب عليه ماذا؟ حلال. مثلا في جمعيات خيرية، شركات تقوم على مراقبة الدجاج في دول غربية وتكتب عليه حلال، ممكن أطمئن آكل من هذا. أما شيء أنا ما أعرف. طيب لا، الدجاج ما في مكونات، دجاج أحسنت. شيء ثاني مثلا الآن حلاوة، قالك أنا أشوف مكوناته، ما في دهن خنزير، ما في كحول، خلاص آكله ما في شيء. أما إذا كان فيه مثلا، أنا أقولكم في بعض الحلويات فيها أشياء مثل الجيلاتين، جيلاتين هذه مصيبة، لأن أكثر الجيلاتين الموجود من الخنزير أو من الميتة، إذا كان جيلاتين بقري ما تأكل هذه الحلاوة. أنا ما أقول حرام لأن ممكن يكون حلال، ما أدري، مرات يكتبون جيلاتين بقري حلال، لكن تعرف التجارة ممكن واحد يغش فيها ويكتب حلال وتكون حرام. فعلى الأقل أقول هذه إيش هذه؟ مثل ما تعلمنا اليوم شبهة. الأفضل ماذا؟ أن تتركها. الأفضل تتركها. زين؟ خلينا نكمل النوع الثاني. طيب إيش كتبنا نحن الآن؟ إذا كانت شبهة قوية أو دل عليها الدليل فتركها إيش؟ أولى أو واجب. عرفنا هذا. طيب وإن كانت ضعيفة، كمل وإن كانت ضعيفة، وإن كانت ضعيفة، كملوا يا شباب. وإن كانت ضعيفة ولم يدل عليها دليل، يلا يا شباب، وإن كانت ضعيفة، ضعيفة ولم يدل عليها دليل، ولم يدل عليها دليل، ما دل دليل على أنها شبهة؟ ففعلها جائز، ففعلها جائز، ففعلها جائز، يعني يجوز ما يكون. وإن كانت ضعيفة ولم يدل عليها دليل ففعلها جائز، فيجوز فعلها. يلا فيجوز فعلها. أعطيكم مثال، ففعلها جائز أو فيجوز فعلها. فيجوز فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس أصبحوا مسلمين، دخلوا في الإسلام جديدا. الآن هذيل مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. اسمعوا يا شباب، اسمعوا هذا المثال عشان نفهم. هؤلاء ناس مسلمون، فذبحوا أو نقول أرسلوا لحما إلى بعض الصحابة، فقال هؤلاء الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا، يعني هؤلاء كانوا كفار والآن أسلموا وهم أرسلوا لنا هدية لحم، ما ندري والله هؤلاء ذبحوا ولا ما ذبحوا، قالوا بسم الله ولا ما قالوا بسم الله، إحنا نشك في ذبيحتهم. هم الآن نحن ننظر، هؤلاء مسلمون ولا كفار؟ مسلمون. الأصل في ذبيحة المسلم أن تكون ماذا؟ حلال. هل دل الدليل على أنهم مثلا ما قالوا بسم الله أو ما ذبحوها؟ ما دل الدليل، إذن تكون حلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم فسموا وكلوا، قولوا بسم الله وكلوا، خلاص لا تشكوا في هذا. هذا يجعلك توسوس في كل شيء. بعض الناس يا شباب بسبب الشبهات يوسوس في كل شيء، يدخل عليه الشيطان. لذلك لا أعطيكم مثال، مثلا نزل مطر مثل ما نزل البارحة وبارحة أمس، ما شاء الله الحمد لله رحمة من الله تعالى. تخيل وأنت تمشي في الشارع، مثلا لباسك من الأسفل، الكندورة من الأسفل، شفت خاسة ماي ولونه بني، شكيت قلت هذا الآن ممكن يكون نجاسة، ممكن يكون طاهر ولا نجس، إيش تقول هنا؟ هل دل الدليل على أن هذه نجاسة؟ لا. هل شممت ريحة غير جيدة غير طيبة؟ لا. إذن خلاص ما تسأل. المطر الأصل أنه ماء يعني طاهر، والأرض طاهرة، التراب طاهر، خلاص إذن ماء طاهر، ما توسوس إلا إذا إيش قام عندك دليل أو كان شبه قوية. كيف شبه قوية؟ شميت رائحة خبيثة، قلت هذه إيش؟ رائحة نجاسة مثلا. الآن مثلا بعضكم يذهب الحديقة تلعب مثلا كرة على الحشيش، الحشيش يكون يسقى بماء، صح؟ الماء هذا، واحد يقول والله هذا الماء طاهر ولا نجس، خلاص. الآن هل أنت شممت رائحة؟ لا. الأصل يكون إيش؟ طاهر. هذه شبهة ضعيفة، خلاص ما تلتفت إليها، تلعب تصلي، حتى تصلي على الحشيش طاهر الحمد لله. لكن إذا شممت رائحة خبيثة من هذا الماء، رائحة خبيثة جدا، فهنا الأصل أن تحتاط، تتوضأ أو تغسل ملابسك أو تبدل ملابسك وتصلي، ما تصلي بثياب فيها إيش؟ نجاسة. عرفنا؟ فإذا كانت الشبهة قوية نتركها، إذا كانت ضعيفة لا دليل عليها ما نترك، نفعل الشيء هذا. طبعا نختم الجزء الأول من الحديث يا شباب حتى ما يعني. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى استبرأ؟ يعني طلب البراءة، يكون يعني بريئا في دينه وعرضه، يعني ما يقال عنه فلان عاصي، فلان زاني، فلان كذا، لا، لأنك خلاص ابتعدت عن الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمثال، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. تعرفون راعي الغنم؟ راعي الغنم يرعى حول الحمى. إيش معنى الحمى؟ حدود ماذا؟ نعم أحسنت، حدود ممنوعة. شوف، ممكن يكون واحد يرعى مثلا الآن يرعى هنا، وتكون هذه أرض محمية، الحمى الأرض المحمية، ممكن تكون أولا كانت قديما كانت الأرض بعض الأراضي يكون عليها حاجز، قال هذه أرض لإبل الصدقة مثلا، للجمال التي يتصدق بها ترعى في هذه الأرض مثلا، فما يجوز لعامة المسلمين أن يرعوا في هذه الأرض، زين؟ فالملك وضع عليها حمى، هذه أرض محمية، هذه الحمى. الراعي إذا رعى حول الحمى، الغنم الأغنام ما في عقل، ما تفرق بين أرض وأرض، ممكن إذا شافت والله أرض الحمى فيها عشب كثير ممكن إيش تدخل فيها وترعى منها، وتكون قد وقعت في شيء ما يجوز. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن ترعى الأغنامه في هذه الأرض التي ما يجوز له أن يرعى فيها. هذا تشبيه. لماذا؟ قال: ألا وإن لكل ملك حمى، مثل أن الحاكم والملك جعل هذه الأرض محمية لإبل الصدقة أو لأغنام الصدقة، فكل ملك عنده أرض محمية. ألا وإن حمى الله محارمه. ما الأمور التي لا يجوز لك أن تقع فيها بالنسبة للأمور الشرعية؟ الحرام البين. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الحرام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ماذا؟ اجعل بينك وبين الحرام ماذا؟ يعني مسافة، لا تقترب من الحرام، مو بس لا تفعل الحرام، لا تقترب من الحرام. مثل الراعي إذا كان يرعى بعيد عن الأرض هذه، هل ستقع غنامة فيها؟ لا، لكن إذا رعى قريب منها تقع الأغنام ولا ما تقع؟ تقع فيها. لا ما عليه، هو الآن يحاول يبتعد عنها، يبتعد عن هذه الأرض، ما عليه يحاول، فإذا يبتعد عن الأرض. فنفس الشيء، ابتعد عن الحرام، لا تقترب من الحرام. عندنا حلال بين، هذا الحلال البين، طيب، وهذا الحرام البين، بينهما ماذا؟ مشتبهات. الذي يقع في الشبهات مثل الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اللي يفعل المشتبهات ممكن أن يقع بعد ذلك في ماذا؟ في الحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشبهات حتى ما نقع في الحرام. أنت اليوم تقول والله يعني هذه يعني شبهة ما علي أسويها، مو بحرام، تفعلها بعدين تتهاون في الحرام، يعني تقع في الحرام. فإذا نبتعد عن الشبهات حتى ما نقع في ماذا؟ في الحرام.